كتاب حوار مع صوفي، والصوفية يرون أن الطريق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلائق، يعني ليس محصورا في قال الله قال الرسول. فكل إنسان من الممكن أن يخترع طريقا يصل به إلى الله، ومن هنا تعددت الطرق وتعددت الوسائل واختلفت من شيخ إلى آخر. من كان جماعة متفق على مجموعة من الرياضات والمجالات، إلا أنها تتنوع في الهيئات والكيفيات وأنواع الذكر، فكل طريقة من الطرق لها ذكر خاص تتميز به عن غيرها. والذكر يعد تفسيرا واضحا لحقيقة المعتقد في الطرق الصوفية. فمن ينتحل منهج الحقيقة المحمدية يقول ذكر موافق للحقيقة المحمدية، ومن ينتحل تعظيم الأولياء يقول ذكر موافق لتعظيم الأولياء، ومن ينتحل مكشفات المجاهلات يقول ذكر موافق لذلك، ومن ينتحل الأخلاق والزهد والرقائق يقول ذكر أيضا موافق لذلك. فكل شيخ بينأى إلى تعبيد أصحابه وأتباعه على ما يعتقد بالهيئة والكيفية والسلوك والكلمات المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الطريق إلى الله عز وجل لن يتحقق إلا بهدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون لو أن الناس سلكوا كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتح لهم إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق المضمون. فليست المكاشفات ولا المجاهدات ولا الرياضات أقوى في الدلالة من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المكاشفات فيها الحق وفيها الباطل. المكاشفات متعلقة به الرؤى المنامات، والتأثير متعلق بالقدرة، القدرة إن هو يعني تطوى له الأرض، إن هو مثلا ينادي على السمك في المية يطلع له، ينادي على الحيتان بأسمائها يطلع له، إن هو يجلس في مكان يلقى فيه الرسل والأنبياء والمرسلين، إن هو يجتمع مع الخضر والأقطاب والسيد البدوي والسيد زينب ويجتمعوا في صحراء مثلا باكستان والهند. هذا كله لا يؤثر على حقيقة الاعتقاد ولا يغير من حقيقة التشريع. وقد ضربنا مثلا قبل ذلك ربما في المحاضرة في عبدين، وقلنا للصوفي لو كوشف لك في المنام بداية رمضان يوم الأحد، هل تستطيع صيام يوم الأحد والناس قد أجمعوا أنه يوم الاثنين مثلا؟ يعني الكشف أنت شفت في المنام أن رمضان يوم الأحد، والناس اتفقت أن رمضان يوم الايه؟ الاثنين، هل أنت تقدر تصوم يوم الأحد وما تصومش يوم الاثنين؟ أو تبدأ الصيام من يوم الأحد ولا تبدأ من يوم الاثنين بالكشف؟ ينفع؟ يبقى إذن الشرع غالب، الشرع غالب. قال له لا لا لا أستطيع، لابد أن ألتزم بالشرع لأنه قاعدة بداية الشهر بالنظر وليس بالمنام. طيب ما هي كل الأمور الشرعية مقيدة بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مقيدة بالمنامات؟ يعني لو الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، وهذا نص موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، واللعن واضح في من شرب الخمر وباع وابتاع وعمل الى اخره، ورايت الرسول صلى الله عليه وسلم يبيح لك الخمر في المنام، هل يجوز لك ان تاخذ بهذا المنام الكاذب وتترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. بعض الناس يقول ان هذا جائز بحجة أنك قول شيخي معصوم، ونحن نقول ان الشيخ ليس معصوم ولا عصمه الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابه. ولا يجوز ان اقول لفظا يتداوله بعض الناس يقول لك العصمه دفنت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. العصمه ليست جسم، العصمه شيء معنوي، فما ينفعش ان انا اقول بقى مين اللي غسلها ومين اللي كفنها ومين اللي صلى عليها. العصمه موجوده في اجماع الامه، والله عز وجل يجمع هذه الامه على ايه؟ على الضلال. ولا يجوز ان اقول العصمه دفنت بعد موت الرسول، لان العصمه موجوده في النص النبوي، والعصمه موجوده في القران الكريم. فدايما نفي اللفظ على الاطلاق مع امكانيه تحقق بعض معناه لا يجوز في الشرع، ما يجوز. دايما لما تيجي تطلق لفظ واللفظ ده يحتمل معنيان، يحتمل اللفظ معنيين، لما تيجي تطلق لفظ في واحد في احدهما حق والاخر باطل، ما يجوز انكار اللفظ بالكليه ولا اثبات اللفظ بالكليه. يعني ما اجي اقول مثلا ايه الشيء ده شرط صحه، خد بالك شرط صحه العمل مثلا، شرط صحه مثلا، لو قلت العمل شرط صحه هيدخل في ذلك عمل القلب وعمل الجوارح، وهيدخل في عمل الجوارح الفروض والاركان والسنن والمستحبات، صح؟ فاللفظ ده هيتضمن شيء فيه صحه شرط صحه، وفي شيء من كمال الايمان اللي هو داخل مسمى العمل، ما ينفعش. لكن تعرف انت لو قلت العمل شرط كمال، كلمة الكمال تتضمن الصحة والفرض والركن والمستحب والواجب وكل شيء، كلمة الكمال. يعني لا يعني إطلاق لفظ الكمال في مسمى العمل إن العمل فضلة. أنت خد بالك؟ يعني مثلا الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام ولا مش ركن؟ الناس اختلفت في حكمها، كافر ولا كافر، كلام من ده. ففي بعض الناس يقول لك ان العمل الجارح اللي بيقول لك ان اللي ترك الصلاه كسلا كافر، يقول لك ان وجود الصلاه شرط ايه؟ صح. اللي يقول لك مش كافر بيقول لك شرط كمان، لكن لا ينفي ان هي ايه؟ ركن. لا ينفي ان هي ايه؟ ركن. لان الركن الكمان ما ليس معنى الكمال الفضل والزياده على الشيء. معنى الكمال يتضمن مكونات الشيء. مكونات ايه؟ الشيء. يعني مثلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقوموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. بصرف النظر عن قضيه الايه؟ الحكم بالنسبه للصلاه، الزكاه. هل اتفقوا على ان ترك الصلاه الزكاه كافر؟ ها؟ تعرف طب ليه ما اتفقوش ان هو كافر؟ لان هي متعلقه بمعنى مادي مالي مش معنى ديني محض. يعني ممكن يمنع الزكاه لان هو بيكره اللي بيعطي له الزكاه، مش من حكايه التعبد، مش من حقيقه التعبد. لكن الصلاه عباده محضه، مفيش فيها امور بايه؟ مفيش فيها امور دنيويه. لذلك تجد فيها الايه؟ يعني الخلاف فيها قوي، لكن الزكاه الخلاف مش فيها مش قوي. انت خد بالك؟ لكن تقدر تنكر فرضيه الزكاه مع كونهم لن يتفقوا على الكفر تارك الزكاه؟ لا. يبقى لما تيجي تقول العمل شرط صحه، ولما تيجي تقول العمل لا تعمل شرط صحه ما بيناها، ما تيجي تقول عمل كمال هيكون في واحد فيه في الكمال ده في صحه اللي هو متعلق بعمل القلب، وفي فرض وركن وواجب ومستحب. يبقى كل عمل متعلق بايه؟ بجزئيات. لما تيجي تقول العمل كله مش موجود، انت خد بالك العمل كله فضله؟ العمل كله خارج نطاق الايمان؟ انت خد بالك معايا؟ لو قلت العمل كله خارج نطاق الايمان يبقى انت خرجت عن اهل السنه والجماعه. انت خد بالك معايا؟ العمل كله بدرجة واحدة سواسية؟ لا، العمل مش بدرجة صحيحة سواسية. ليس عمل القلب كعمل الجوارح، وليس كل أعمال الجوارح مثل بعضها الإيه؟ البعض. اذا اللفظ لما تيجي انا عاوز انا ايه انا انا نفس المساله هنا عشان احنا ما نتوجهش الى خلاف ما لناش دخل به. الصحابه دي الطريقه اللي هم فيه مبادئ دي علم انه فيه فروض فيه سنن وفيه مستحبات. ما تكلفش عقلك اكبر من قدراتك واكبر من طاقتك وما تناقشش شيء هم ما ناقشوهوش. ده هي لها ثلاث اسباب لها عده اسباب. لا اصل المحاربه شيء ودي برضه يدل على الفرضيه لانه قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للرسول الله لحاربتهم عليه. دي من اصول الالتزام بالشريعه بالنسبه لوجود الدوله. يعني يجوز المحاربه عليه. خد بالك لو طلع يعني مثلا رفع الازار ركن ولا واجب ولا مستحب؟ ها؟ واجب كفايه يعني مستحب. اي ما واجب كفايه يعني ايه؟ اي يعني يقسم لو ترك. يبقى لو ترك بالكليه ده مش يقسم بس ده يتم اقامه الحرب عليه. يحارب عليه. خلي بالك في امور بتحفظ نظام ما ينفعش كل الامه تتفق على ترك السنه. خد بالك؟ لا مستحب مش فرض. انت خد بالك؟ لا يجوز ان تتفق الامه باكملها على ترك السنه وترك الواجبات وترك المستحبات. ما يجوز ما ينفعش. لازم يكون في حد يعمل حاجه من الحاجات دي عشان تبقى الامه كامله قائمه. اذا نرجع للمساله وهي ان في الفاظ انا اقصد ايه دراسه المعاني. في بعض الناس لما تيجي تناقشها في المسائل الشيخ فلان قال كذا والشيخ العلان قال كذا والشيخ زيد قال كذا والشيخ عباد قال كذا وتلقى كل كلامه نصوص منقوله. ده يحسنه اللي يعني يحسنه ويلجا اليه اللي يرى ان الناس مش هتصدق كلامه الا لما يعضدوا كلام اخرين. لكن لما تيجي للمصنف الاول تجد ان هو مستغني بمفاهيمه اللغويه والاصطلاحيه عن الاستئناس والاعتضاد بقول غيره. لكن مش معنى عيب ان هو ينقل قول غيره. خد بالك يا شيخ مسعد ليس عيبا ان واحد يقول له فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا مش ماشي اشكال. بس المساله بقى هناك فرق بين المقلد والعالم. المفروض انت تعرف مفردات الكلام والمعاني ولوازمها ومتضمناتها والاشارات اللي بتدل عليها وتقدر من خلال المفردات دي تفهم حقيقه النصوص وحقيقه الالفاظ والجمل. في بعض الناس لو انت كلمتها بالطريقه دي يقول لك انت خالفت العلماء. انت خالفت انا مش هجيب خالفت العلماء وخالفت العلماء. المشكله ان انت في قواعد وادوات بتفهم بها الدين. فلازم تكون عشان تناظر لازم تكون تعرف دي الاول وبعدين تعبد كلامك بايه؟ بالتقصير ده. لكن لو انت مش عارف التقصير ده بتعبد كلامك ده انت مش فاهم حاجه اصلا. انت اصلا ما انتش فاهم الموضوع. يعني فهمك الموضوع بالتعضيد مبني على ان انت عندك اصول وقواعد بالنسبه للمفردات بالنسبه للاصطلاحات بالنسبه لاصول الفقه بالنسبه للاصول الشرعيه. يعني مثلا تيجي تتكلم بمعنى الشرط اقول لك انت حقيقه الشرط والمشروط والعلاقه بين الشرط والمشروط وفرق بقى بين اللي بيزاحم الشرط العله من ناحيه الفاعليه ومن ناحيه الغائيه. مثلا العلاقه بين العله والمعلول كفعل ومفعول او العله والمعلول كغايه ومقصد وهدف وايه العلاقه بينها وبين الشرط والمشروط. انت خد بالك معايا؟ والحكمه كذلك واثار الحكمه والحكمه وما ترتب عليها من الحكمه والسبب وما ترتب عليه من السبب. اما تيجي تجيب الاصول دي هتقدر انت لما تيجي تفهم ده قال شرط وده قال شرط وده قال كذا وده قال كذا تعرف تفهم الكلام من ذاته من داخله. انت خد بالك؟ من حقيقته حقيقه الكلام نفسه. ان انت عندك نفسك، وبعدين لما تيجي بقى تحتاج تقول فلان قال وفلان عاد، بتعرف كلام ده موافق للي انت عارفه ولا مش موافق، الا اذا كانت اصولك انت اصول ايه؟ مضطربه او مضطربه. ماشي؟ يعني قضيه التاصيل العلمي للمسائل الامور، وده اللي يمنع عنك التقليد والتحزن الاشخاص. ليه الناس بتتحزن؟ لان هو ما يقدرش بذاته انه يقدر يفهم، فبيقوم يتحزن لشخص. ولذلك يجب لما تيجي مثلا تتكلم في مساله الايمان تقول الايمان والتصديق والايمان والاقرار مثلا، طب مين اللي قال التصديق؟ وقال التصديق ليه؟ والاقرار، طب الفرق بين الاقرار عند اهل السنه والجماعه والاقرار عند غيرهم؟ هل هو ما فيش فرق؟ التصديق عند اهل السنه والجماعه وعند غيرهم، خد بالك معايا؟ طب ده اللي قال الايمان والتصديق احتج بقوله وما انت بمؤمن الا انا ولو كنا صادقين، واللي قال الايمان والتصديق واللي قال الايمان مش التصديق احتج بقوله تعالى وما انت بمؤمن الا انا ولو كنا صادقين. طب الفرق بين الاثنين ازاي؟ انت خد بالك؟ يقوم يجي واحد يفرق ويقول لك ايه؟ ان التصديق متعلق بالمشهود والايمان متعلق بالغيب. يعني انا اقول انا مؤمن بالشمس ولا انا مصدق بالشمس؟ أو أنا مصدق، لأن ده عالم مشهور، ما ينفعش أنا أقول أنا مؤمن بالإيه؟ بالشمس. ما يصلحش، أنا متعلقة بالإيمان، وذلك في القرآن أنتم كلمة الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. يعني دي أدق ما قاله شيخ الإسلام، لأن أنت لما تيجي تقرأ علماء اللغة كلهم قالوا الإيمان والتصديق، شيخ الإسلام خالفهم في ذلك، وأثبت خطأهم في المسألة، وأثبت تناقضهم في المسألة. فلما وجد ان كله بيحتج بقوله هو ما انت بمؤمن الا ولو كنا صادقين على اثبات ان الايمان والتصديق، قال لهم الفرق ده. يبقى لابد، عشان انت لابد قضيه التحزب مقيته. انا ارى ان التحزب وثنيه، لانه بينفي جانب الولاء لله، لانه يؤمن اذا امن ويكفر اذا كفر، ويعادي اذا عاد، ويوالي اذا والى. يعني انا يعني انت لما تيجي تنظر لحقيقه العداوات اللي موجوده بين الناس تلاقي اصلها باب الولاء، اصلها باب الايه؟ الخلل في مساله الايه؟ الولاء. انت ولاءك اللي يوصلك لربنا بس سبحانه وتعالى. قال له الشيخ معصوم لا يخطئ، قال له الشيخ عندنا محفوظ وليس معصوما. الشيخ محفوظ ده حاجة اللي معانا دقيق عند الصفيه. قال له الهدف من الكلام ده ايه؟ ايه الفرق بين محفوظ ومعصوم؟ الغايه اللي انت عاوز توصلها بين محفوظ ومعصوم ان هو ممنوع من ارتكاب الكبائر. وهل هذا صحيح؟ كلمه معصوم تقتضي امرين. الامر الاول انه لا يخطئ ولا ينسى ولا يذنب ولا يرتكب الكبائر. الامر الثاني، ما تيجي تقول فلان معصوم يعني يعرف الحق منذ ان يولد الى ان يموت. فلان معصوم يعني لا يذنب ذنبا منذ ان يولد الى ان يموت. هل ده كان متحقق في ائمه الروافض اللي اتخذوهم ائمه؟ ده علي بن ابي طالب خد بالك معايا، اثبت لهم ان هو كان بينزل، واثبت لهم ان هو ما كانش بيعرف حاجات من امور الدين، وقال كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم المقام التي مني. فسال الصحابي ان هو يسال الرسول عن حكم الايه؟ يعمل ايه؟ يبقى معنى ذلك ان في حاجات ما كانش ايه؟ يعرفها. خد بالك؟ وارتكاب الاخطاء وارتكاب كذا وكذا وهكذا. قال سمين هذا ليس كلامك أو كلامك، صحيح هذا كلام القشيري صاحب الرسالة، ولا فرق بين قولك معصوم وبين قولك محفوظ، فالإسنان يرميان إلى معنى واحد هو أن الولي ممنوع من ارتكاب الكبائر. هل تظن أن الله عز وجل يصطفي وليا عصيا؟ الله عز وجل يصطفي، لا يصطفي العصاة ولكن يصطفي الأتقياء. ولكن ليس من شروط الأتقياء أن يكونوا معصومين من الخطأ. هو المسألة في انطباق الوصف على الموصوف وتعلق الوصف به. لو قلت إنسان أخطأ في مسألة من المسائل قلت ظالم أو ظلم، صح؟ هل يصير الظلم وصفا؟ هل يلزم من كونه فعل ذلك أن يكون الظلم وصفا لازما له؟ لا، ممكن يفعل الفعل لكن لا يصير وصفا إيه؟ ليه؟ لأنه قد يتوب إلى الله عز وجل منه. يعني آدم وعصى آدم ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه، خلاص فتلقى آدم ربه كلمات، يبقى لا يجب أن يعيد بما وقع فيه من ذنب ولا يوصف به. قل المذنب، لا ده هو بقى اسمه التائب، تاخد بالك؟ ولذلك ايه هم مشكله الروافض في المساله دي، يعني ايه؟ ان الله عز وجل لا يمكن الظالمين، فجعل كل من هو ليس اماميا وليا مفترض الطاعه ظالم، ومن هنا لا يجوز ان يكون ايه، لا يجوز، لابد يجب على الله ان يختار الايه وليا مفترض الطاعه، يجب عليه. وزيب قال إبراهيم ورب رب طب ما جيب الآية الأولى، وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي إيه. هم قالوا إن الظالم لا يكون إيه إماما. هنا الأمر متعلق بكونه موصوف والوصف متعلق به لازم إيه. ولا يعني ذلك ان كل امام لابد ان يكون ايه، لا لا يلزم ذلك. وده الخطا اللي هو وقع فيه ايه، وقال يجب على الله. النصارى والشيعه اتفقوا على هذا المعنى. ايه المعنى اللي اتفقوا عليه؟ النصارى قالوا لا يجب على الله ان يقبل ايمان احد حتى يؤمن بالمسيح مخلصا، خلاص. والشيعة قالوا لا يقبل الله أن ينصب أحدا إلا إذا كان إيمانيا معصوما،